رضع خامسة اطلق عليها عرفا، خلاص احنا مسلمين كلنا مسلمين انها رضع خامسة، هي فرض المسألة كده، فرض المسألة انه رضع رضع خامسة، بس كان فيه ظرف خاص. ايه الظرف الخاص؟ ان بعض الخامسة كان قبل الحولين وبعض الخامسة كان بعد الحولين. اذا هي رضع كاملة؟ اه رضع كاملة. طب ارتضع منها جزءا منها كان قبل الحولين؟ نعم. لما هي رضعة كاملة ورضعة مسلمة كيفا انها رضعة عند الفقهاء؟ اذا لا ننظر الى النقطة التي كانت قبل الحولين ولا نقطتان ولا ثلاثة ولا اربعة، لا ننظر الى هذا، ننظر الى حصول الرضعة، لا ننظر الى نقطة او نقطتين. بس امر في غاية البساطة والسهولة. اعترض بقى. ها مش عارف اقولها ازاي، طيب احكيها ازاي. الرضعة تمت خلاص، الخمسة الرضعة تمت خلاص، لا الرضعة تمت، فرض المسألة ان في رضعة خمسة تمت وانتهت. رضعة الخامسة، هي اسمها الرضعة الخامسة. صح صح، مش فيها، يبقى فيها اسم حاجة اسمها رضعة خامسة. انت عمال تقول لي احنا لازم ننظر للأربعة السابقة. ايه الأربعة السابقة؟ ايه علاقة الرضعات بعضها؟ الرضعة الأولى فيها نقطة، الرضعة الثانية فيها ثلاث نقط، الرضعة الثالثة فيها 500 نقطة، الرضعة الرابعة فيها أربع نقط، الرضعة الخامسة فيها 16 نقطة. ايه علاقة الرضعات الأربعة ببعض والخمسة ببعض؟ جبت الكلام ده منين يا سامي؟ ليه تسمي رضعة حاجة أنت تتكلم رضعة؟ قول عفو، يعني مش فاهم عفو. طب حاول تفهم، صلي على النبي ويمكن تفهم كده ان شاء الله. صلي على النبي وزيد النبي صلاة. احنا بنفترض المسألة اللي معانا ان الرضعة كملت خلاص، الرضعة الخمسة كملت، والله كده فرض المسألة كده، مش ان هو اعرض عنها ولا هي اعرضت بدون اعراض قصيد. ده حصل رضعة فعلا، يعني اطلق على الرضعة الخامسة رضعة فعلا. خلاص معايا ولا مش معايا؟ لكنه شيله بينه من الرضعه الخامسه، ولو تم الحكام وكمل قطع عليه شيء كان سيف حاله الان، يعني دوله يعني دوله اللي تم الحولان، لكن لا كان سيرفع كيف اقول الرضعه الخامسه قبل ان تتم. الرضعه الخامسه بدات كده وانتهت كده، يعني اعراضه او اعراضها تم في هذا الوقت. الحولان تم هنا، هذه رضعه عرفا صحيح خلاص. نحن لا نشترط الكم، ده تقرير المذهب كده، لا نشترط الكم. اذا اي جزء من هذه الرضعة يكفي في حصول الرضعة، لانها لا نشترط حتى لو كان نقطة واحدة، حتى لو كانت هذه العلامة اللي هي تمام الحولين، لان حصل فعلا الرضعة، لان حصلت الرضعة يبقى اي نقطة من خلال هذه الرضعة يحصل بها الرضعة، لأننا لا نشترط الكامل. إمتى كان يجي اعتراض حضرتك؟ يجي اعتراض حضرتك لو أنه لم تتم الرضعة عرفا. فرض المسألة كده أنه في رضعة خمسة حصلت لكنها مميزة. إيه المميزة؟ أن تمام الحولين تم حصل في أثناء هذه الرضعة الكاملة المعترف بها فقها، رضعة كاملة. لما حصلت الرضعة الكاملة يبقى أي نقطة فيها تكفي. لماذا؟ لأنها مشترطة عدنا في غاية السؤال، ولا ننظر بقى إلى الكم الذي حصل في الرضعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. لماذا العوامل هذا الغلط يقين؟ لا متيقنون، نحن متيقنون لما تمت الرضعة الكاملة. متى تمت؟ تمت بعد الحولين. ليس الحولان، ما تقطعش حاجة حصل قط. ده الحولان جاء في أثناء تمام الحولان، جاءت في أثناء الرضعة، ونحن لا ننظر إلى الكم. ما دام حصلت الكيف يبقى لا ننظر بنقطة ولا نقطتان ولا ثلاثة ولا أربعة.

ما استخدش هو كلمة وخلاص دي معناها الاطلاق الذي لا يجوز تقييده الا بدليل. الشكل هو لك هيترد عليك بكده، هيترد عليك بهذا، لكن الشكل ده من عندك انت. من عندك يعني انت الذي قلت ان هذه التي قيدت الشارع، الشارع كلامه مطلق فلا تقيده انت. لو هل الشارع كان عاجزا ان يقيد هذا ويقول هذا خاص بمثل هذه الحالة، هل منعه مانع؟ لا منعه مانع. انت الان تقيد ما يعني ايه ضرورة طرق. اي حاجة خلاص بلاش النسخ، نقول انها قضية عين، نقول انها قضية عين. مش عاجبك الناس نقول قضية عين. لا مش اي حاجة، لانها الصحابة كلهم سمعوا ذلك ولم يقولوا به. كل الصحابة كل امهات المؤمنين اعترضوا على عائشة. لما العلماء والفقهاء والمجتهدون يرون ان الصحابة باجمعهم وامهات المؤمنين كلهن اعرضن عن هذا ورغبن عنه، ووصل الخبر ايه، الخبر لم يغب عنهن ولا عن بقية الصحابة، ومع ذلك اعرضوا عنه، فقال خلاص دي قضية عين. الصحابة فهموا ذلك، الصحابة الذين عاشروا التنزيل فهموا انها قضية عين محترم. طب وعائشة مجتهدة، هي حرة تقول كده، ما نقدرش مش هنهمل كلامها ونضعه في خارج السياق الفقهي، لكن نقول اجتهاد مرغوب عنه، اجتهاد لم يوافقها عليه احد من الصحابة. فثقة كلام الجمهور، خاصة لما يكون جمهور الصحابة، زي ما بيخالف ابن عباس جمهور الصحابة، ابن خالد بن مسعود جمهور الصحابة، وهكذا. فثقة الجمهور الصحابة، مش اي مجتهد، ده صحابي. فكل الصحابة الذين وصلهم هذا الخبر رغبوا عنه، قالوا هذا خاص بمثال احد او الاعتراض بالاطلاق اللي هي يعني في عندنا رؤية العورة كبير اجنبية حرب وليس جسد امرأة اجنبية حرب، هل هذا يؤخذ في الاعتبار؟ لا يؤخذ في الاعتبار، لان احنا اشترطنا ان اللبن المحرم لا يختص بالارضاء، وقلنا وصول شيء الى الجوف. انا اخذت لبن اخذته في اناء. ايوه صح. لكن انا اخذت في اناء، انا بقول الوجه يعني احد الادله المسانده لا يساند، لا يساند، لانه سيقولون ان حتى سالم مولى ابي حذيفه لم يباشر ثدي ام زوجة ابي سالم، لم يباشر، ولا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشر هذا الثدي ولا أن يلتقمه ولا لا يتصور هذا، لأننا لا نشترط أصلا الالتقاء. نقول أرضعي يعني إيه؟ يعني أوصل إليه اللبن إلى جوفه بطريقة من الطرق الصحيحة، فلا ينظر ولا يباشر العورة بشكل من الأشكال. ولذلك الذين يقولون برضاع الكبير على قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يقولون بأنه يلتقم الثدي. فلذلك لما جاء الدكتور الأزهري اللي هو متخصص في الحديث وليس له علقة بالفقه للأسف يعني، قال بالمشكلة التي صارت قبل زمن قليل وذاعت وأضحكت الناس عليه وعلى الإسلام للأسف يعني، أضحكت الناس في الغرب وفي الشرق على الإسلام، وقال لأنه يعني ذهب خياله إلى أبعد مما قالت حتى صاحبة المذهب وهي عائشة رضي الله عنها، ومن تبنى مذهبها أن عائشة لم تنفرد بهذا. عائشة قالت أن الصحابة هي انفردت من الصحابة، لكن تبعها بعض التابعين ومن بعدهم أحد من المجتهدين بعد عصر الصحابة تابعوا عائشة في ذلك، ويظل هذا الأمر اللي هو رضاع الكبير يظل محصورا في أحد المجتهدين خلافا لجمهور الأمة، لكنهم ما قالوا ابدا انه يحصل عن طريق التقام الثدي ولا عن طريق مباشره العوره، لا نظرا ولا ملامسه ومباشره. فجاء هذا الدكتور يعني غفر الله له

ومثله الواطئ بشبهة و في واو ناقصة والواطئ بملك اليمين. صح النسخة القديمة كده في واو بخلاف الواطئ بزنا. يبقى هذا الرجل زوجها او الرجل الذي وطئها بشبهة او سيدها الذي وطئها بملك اليمين يصير ابا له من الرضاع. بخلاف الواطئ بزنا لماذا؟ لان اللبن لمن لحقه الولد الذي نزل اللبن بسببه، والزاني لا يلحقه الولد، فلا يحرم على الزاني ان ينكح المرتضعة بلبن زناه، لكن يكره. ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه وان طالت المدة جدا او انقطع ثم عاد الا بولادة من اخر، فاللبن قبلها للاول واللبن بعدها للاخر. هذا مهم جدا ونبهنا عليه في الحصة السابقة، نعيد مرة اخرى. زوج هذه المرضعة يصير ابا للرضيع، ليس فقط الزوج. قال ومثله الواطئ بشبهة، والواطئ بملك اليمين هو السيد بخلاف الواطئ بزنا، لان الواطئ بزنا لا ينسب اليه الولد، في حين ان الزوج ينسب اليه الولد، والواطئ بشبهة ينسب اليه الولد، والواطئ بملك اليمين ينسب اليه الولد، لان اللبن لمن لحقه الولد الذي نزل اللبن بسببه. بناء على ذلك فالتفريع، فلا يحرم على الزاني ان ينكح المرتضعة بلبن زناه. زنى بامرأة فحملت فولدت فجرى اللبن في ثديها، ارضعت بهذا اللبن بنتا، ارضعت بهذا الولد بنتا، سواء كانت بنتها او بنتا غيرها. المهم هذه البنت صارت بنتا لهذه المرضعة بالإجماع ما دامت توفرت الشروط، لكنها لا تصير بنتا لهذا الزاني، رغم أن اللبن الذي جرى في ثدي المرضعة إنما جرى بسبب الوطء الزنا. وعليه فيجوز لهذا الزاني أن يتزوج من هذه المرضعة، من هذه المرضعة، من هذه الرضيعة التي شربت من لبن نتج عن وطء زناه. يجوز ولكن مع الكراهة، رعاية للمخالف، رعاية للمخالف. أتى بالشيء المهم، ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه وإن طالت المدة جدا أو انقطع مدة الإرضاع أو انقطع ثم عاد إلا بولادة من آخر، فاللبن قبلها للأول واللبن بعدها للآخر. فسلنا وقلنا إنها متزوجة من زيد، تزوجت سعاد من زيد ووطئها وحملت وجرى اللبن في ثديها، فأرضعت بعد 20 سنة من وطء زوجها لها. هذا المرضع، هذا الرضيع ابن لزيد، حتى وان طلقها، حتى وان طلقها وان طال الزمن جدا، حتى وان توقف اللبن وعاد مرة اخرى، حتى وان توقف اللبن وعاد مرة اخرى، ما لم تتزوج من اخر ويطأها وتلد، تحمل فتلد، تزوجت بعد ذلك بعد ان مات زيد، بعد ان طلقها زيد وقضت عده تزوجت من بر، وطئها وحملت وولدت، فاللبن بعد ولادتها يكون منسوبا لبك جالسا، وقبل هذا يكون منسوبا لزيد، وإن طالت المدة جدا وإن انقطع وعاد قبل الولادة. ولادة من بكر، من بكر. طيب حاضر. تزوجت سعاد من بكر وطن أهل بكر، فحملت خلط فحم ولم ترد بعد. السؤال الجديد، لم ترد بعد، لا اشترط الولادة، بأشترط الولادة، فقبل الولادة هو منسوب إلى الأول. الشيخ قال كده، قبل بعد الولادة منسوب للثاني أو للآخر، وقبل الولادة منسوب للأول. نعم. تحرم عليه ليه؟ ليه؟ تحرم عليه ليه؟ لا تحرم عليه إلا إذا كان على طريق الجمع بس، كما يحرم المرأة وأختها. أجبنا الآن، أجبنا الآن على المطلق. إذا لم تكن متزوجة فزوجها اللاحق، قلت كده والله بالنص، إذا زوجها اللاحق لا تحرم عليه. للأول لزيد لا يعتد به إلا إذا ولدت منه. يقوم معه لا، إذا تزوجها يحرم عليه أن تزوجها لو دخل به، من ناحية أنها ربيبة. في سؤال هنا معلش، بمجرد الوط. لا، في بعض العلماء قالوا في المذهب كده، لكن المهم الإنجاب عند المحققين، يعني في خلاف في المذهب بالوط أم بالولادة داخل المذهب يعني. نعم. راجح بالولادة. يبقى من داخل ماذا؟ من داخل أمان الولادة عشان المخالف فيكره. ده في المذهب يكره في المذهب، مش قول بكراهة، ده مش قول، ده هو ده المذهب، المذهب الذي لا خلاف فيه أنه يكره. والحطر غريبة جدا، جائز لكن يكره. احنا قلنا كده، بعد الطلاق ارضعت الصبي، ارضعت بعد الطلاق، بعد الطلاق ارضعت من لبني. مش احنا قلنا وان طالت المدة جدا لبن لبن له ما انقطعش اللبن، ما هي ما اللي ارضعته منين؟ يبقى مفيش رضاعه. لو انقطع اللبن يبقى مفيش رضاعه، يبقى منسوب له. على القول الذي اشترط الانجاب والقول الذي لا يشترط الانجاب، اللي بقى لا يشترط، لان في قولين الوطء بس. الاجتماع على ثدي واحد. بنت الست المرضعة، مش بنت المرضعة وأخته تم على سبيل واحد. إخواننا في في في خطأ مشهور على في أذهان الناس. عندنا سعاد

واذا رضع هو منها وهي نائمة ثبت التحريم، فاعتبرنا الوصول. يبقى لابد من اعتبار الاثنين معا، الاخذ والوصول، الانفصال والوصول. اما موضوع الحلمات الحسية والكلام ده انا لا افهمه، كبير علي، صعب علي. السؤال الثاني، لو ادعت امرأة انها ارضعت فلانة 3 رضعات فقط، تزوجها ابنها ثم بعد الزواج تراجعت عن قولها فقالت كنت ناسية ارضعتها 5 رضعات، فهل يقبل رجوعها ام لا؟ هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. قالت احداهن ارضعت يا ابني، انا ارضعت البنت ديت اللي انت بتحبها، ارضعتها 4 رضعات. اذا على مذهب الشافعية والقانون المصري يجوز لك ان تتزوجها، ولكن يعني الورع ترك ذلك. لا ولا ورع ولا خلاف، وانا مش بتاع ورع، انا هتزوج البنت ديت انا بحبها على بركة الله. يجوز تزوج منها، وبعد ما الحماه تعاركت مع زوجة ابنها قالت له على فكرة البنت ديت انا رضعتها 100 رضع، البنت المجرمة ديت انا رضعتها 100 رضع. قال لها ها ها، بعد ما اتخانقتي معاها عايزة تكرهيني فيها وطلقها، ده بعدك. قال لها كده ده بعدك، بعدك يعني ايه باللغة العربية؟ يعني هيهات هيهات، خلاص. ده صورة المسألة اللي معانا، بس يعني بطريقة لطيفة شوية. انها في او قبل الزواج قالت ان رضعات اقل من المحرم، اقل من 5، 4، 3، 2، 1، وبعد الزواج قالت انها رضعات محرمة 5 فصاعدا، فما الحكم؟ الحكم انه صدقها او لم يصدقها، صدقها او لم يصدقها. اذا لم يصدقها لا اعتبر بكلامه، لاننا عرفنا ان العبرة اخذنا في اول الدرس الشهادة عند القاضي، بالكلام ليس بها، الكلام عند حصول النزاع. صدقها خلاص، لكن لو لم يصدقها ليس هناك حل الا القاضي. تروح لحضرة القاضي وتقول له يا حضرة القاضي انا ارضعت. لا، رضع من فين؟ من الثدي. احتاج الى شهادة، شهادة قد ايه؟ اما رجلان، واما رجل وامرأتين، واما 4 نسوة ان كان من الثدي. الكلام اللي اخذنا في الاول، امرأة ماتت والقاضي عايز يريد ان يعرف، يبقى يحتاج الى اقرار، يشهد عليها رجلان على اقرارها، ان كان بغير ثدي يحتاج الى رجلين. هذا اخذناه في اول الدرس لحل هذه المشكلة، انه حصل نزاع بين ابني وبين امي، الام تدعي انها 5 رضعات، والابن يقول لا انا مش مصدق يا حضرة القاضي، يبقى يبدو ان يشهد شاهدان من الرجال او على هذا الرضع، هذه الرضاعة التي من الثدي، او رجل ومرأتين او 4 نساء كما اخذنا في اول الدرس. لكن لو لا، ما يقومش القسم، لا يقوم القسم واليمين محل هذا الكلام، ده كلام فارغ. اما اذا صدقها خلاص، اذا صدقها يبقى يا دار ما دخلك شر، يا دار ما دخلك شر، خلاص يطلق. ما فيش طلاق بقى، لانه هو متزوج من اخته من الرضاعة، هو ما فيش طلاق لانه لم يكن هناك زواج، الطلاق فرع الزواج. طيب والاولاد اللي بينهم؟ مفيش فسخ لان مفيش زواج، الفسخ فرع الزواج. الفسخ فرقة والطلاق فرقة، وكلاهما فرع الزواج، ولا زواج. وكان متجوز ما كانش متجوز، طب واللي حصل ايه وقت؟ شوف، طب والاولاد ينسبون اليه. والصور